بندوك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله عذرا رسول الله ان قصرت في وصف فان جمالكم لن يوصف. جاءت قديما غرتكم من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان البدادة وفي احمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجر انواره من نكر ولا واختفى. تكفيه لك يا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ايها الساد كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والان اعيش مع خير الحديث وطيب الكلم ايات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالأريد مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. فليتفضل فضيلته مشكورا. Thank you.

تمشي إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الحق ذو العزم والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان صلصالا كالفخار وخلق الجان من مارج من نار المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان يسألوا صدق الله العظيم. الشاري عشق خير الحديث يا طيب الكلم اياتك بينات تلها علينا ذلك العدد القرآني الاذاعي فضيلة القارة الشيخ ياسر عبد الحميد قارة جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي هو المقيم بالرين مركز ابو حداد بمحافظة الشرقية وبذلك عبر موجات اذاعات الدولية ادارة اولاد السيد ابو سالم هو المقيم بقابوس اما خدمات الفندقية ادارة محمود ابو حسن هو المقيم بالظاهرية مركز التلي الكبير بمحافظة الاسماعيلية كبرى مخازن الفراشة والإنارة إدارة الحج عبيد رضوان المقيم بأبو حداد أسر الراحل الحقيق يشكرون من له كل واجب العزاء وأسأل الله العلي القدير أن يريكم الروح في عزيز لديكم